هناك التقينا ونام الرفيق فتيا أبيا ذكي البريق. هناك التقينا ونام الرفيق فتيا أبيا ذكي البريق. شفيفا رهيفا كلحن رقيق وفي صدره آمل يستفيق. وفي صدره آمل يستفيق بأعماقه ثورة تستعر. بأعماقه ثورة تستعر. سرى بيننا كشعاع وليد كرمز لإنسان جيل جديد. سرى بيننا كشعاع وليد كرمز لإنسان جيل جديد. كحب تغنى بأحلى نشيد كزرع روته دماء الشهيد. كزرع روته دماء الشهيد فشب بها ناميا وازدهر. فشب بها ناميا وازدهر. إلى أن تردد يوم النداء ودمدم صوت يشق الفضاء. إلى أن تردد يوم النداء ودمدم صوت يشق الفضاء. لصيحة شعب تحدى الفناء لصرخته يستحث السماء. لصرخته يستحث السماء ويقسم بالله أن ينتصر. ويقسم بالله أن ينتصر. ودارت رحى الحرب لا ترحم معارك يذكى لضاها الدم. ودارت رحى الحرب لا ترحم معارك يذكى لضاها الدم. وحقد العدا ناره تضرم وفتياننا قدر ملهم. وفتياننا قدر ملهم. أتوا فوق ما يستطيع البشر. أتوا فوق ما يستطيع البشر. وقالوا رأيناه بين الصفوف يحث خطاه بقلب له. وقالوا رأيناه بين الصفوف يحث خطاه بقلب له. وبين المعاقل ليلا يطوف عمالقة في بطون الكهوف. عمالقة في بطون الكهوف. وخلفهم أمة تنتظر. وخلفهم أمة تنتظر. ويوم أتى فجره كالغريب بأنباء ليل عصيب رهيب. ويوم أتى فجره كالغريب بأنباء ليل عصيب رهيب. أفقنا وأسمعنا تستريب نسائل عنه وما من مجيب. نسائل عنه وما من مجيب سوى دمع بالأسى تنهمر. سوى دمع بالأسى تنهمر. وقالوا دم من دماه سرى على الترب خط كلاما يرى. وقالوا دم من دماه سرى على الترب خط كلاما يرى. حكاها الرعاة بتلك القرى حديث كفاح مرير جرى. حديث كفاح مرير جرى. على أرضهم ثم لم يندثر. على أرضهم ثم لم يندثر. ودار الزمان على أرضنا تضج ربانا بأعدائنا. ودار الزمان على أرضنا تضج ربانا بأعدائنا. فتلفظهم في بحار الفناء كأن السماء استجابت لنا. كأن السماء استجابت لنا. وعمرك ما ضاع فينا هدر. وعمرك ما ضاع فينا هدر. هناك التقينا ونام الرفيق فتيا أبيا ذكي البريق. هناك التقينا ونام الرفيق فتيا أبيا ذكي البريق. شفيفا رهيفا كلحن رقيق وفي صدره آمل يستفيق.